هل يجوز أن ينصب للميت بعد دفنه؟ لأن هناك بعض العادات القديمة ينصبون ويجلسون 3 أيام والبعض 7 أيام، وعند ذلك يدفع نقود عند العزاء ويسجلون الأسماء ويحضرون الذبائح، وبعد ذلك يحضر المشايخ والدراويش ويهللوا ويزغرتوا ويسمونها بالتهليلة على الميت، ويقولون إن الذي لا يأكل من العزاء لا يحب المرحوم. ما هو المفروض بعد دفن الجثة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما النصب فلم يوضحه السائل، ما هو النصب لم يوضحه. والسنة في حق الميت إذا فرغ من دفنه أن يدعى له للمرة والثبات. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفنه وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوا التثبيت فإنه الآن يسأل، ولا يجوز البناء على قبره ولا اتخاذ المسجد على قبره، بل يجب أن يترك هكذا في الصحراء طاحيا الشمس ليس عليه بناء. والرسول لعن اليهود والنصارى على اتخاذهم المساجد على القبور، فالواجب أن تبقى القبور هكذا ليس عليها بناء، ولها أن تتصفص وأن يقعد عليها وأن يبنى عليها. وأما العزاء اتخاذ ذبائح من أهل الميت يدعون لها الناس يجتمعون عليها 3 أيام أو أكثر، هذه بدعة من أولي الجاهلية لا تجوز. أما المستحب فهو أن يبعث لهم طعام، يبعث لأهل الميت طعام من جيرانهم أو من أقاربهم أيام الموت لأنهم مشغولون بمصيبة، فلا بأس بذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.